أبتاه يهجر للمنم وأنا السفينة والحطم أبتاه يهجر للمنم وأنا السفينة والحطم ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام هذا الزمان كما ترى أبتاه خلف وانقسم هذا الزمان زعانف تعلو وأساد تضم هذا الزمان كما ترى أبتاه خلف وانقسم هذا الزمان زعانف تعلو وأساد تضم غنم نساق إلى المسالخ لا نباع ولا نسم غنم نساق إلى المسالخ لا نباع ولا نسام أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام يا أمتي من أين أبدأ كيف يسعفني الكلام هذه مجالسنا شقاق وانتهاك واتهم يا أمتي من أين أبدأ كيف يسعفني الكلام هذه مجالسنا شقاق وانتهاك واتهم تهوي السياط على الظهور فلا يساورنا انتقام تهوي السياط على ظهور فلا يساورنا انتقام أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم أبتاه يهجرني المنم وأنا سفينة والحطم ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام ضاق الزمان بنا وضاق بنا مع الزمن الكلام وضاق بنا مع الزمن الكلام.